بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سورة آل عمران أيام كدح جرني وحان درسي نكسو أرقني الله سبحانه وتعالى ومؤمنين تأشيقيه مشركي يعني أهل كتاب كذركو ذي لبك أي مسلمين تجارسين كران هدي أي أيجو دين تذكوت وصنادان هنا يتهي يعني لب أو عرب كأه أو كرية لكن أي سن جعان وحباء مسلمين توقع هذه كرينين بل هدي أي لدى قالمان هنا يجبيان وعريان أيو الله نوص وشيغي عدو قرقاري سنة ينجرين لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون مرك ولي أهل كتاب كيبان كدح جرناك هذا الكودي ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا ضربت وحا ليالي أول اللازمي عليهم أهل كتابك دشوذ وحا اللازمي الذلة دل أيال اللازمي ضربت عليهم الذلة يعني وحلوج هذا الله باللازمي ودشو ذيالي الذلة والصغار ليد نمو يدل نمو أيو الله سبحانه وتعالى يالي مركا دل لغاس بامارة دشو ذا سار أينما ثقفوا مال الله ماشي لغاه ربا يعني مال كست كله أينما وجدوا حالة كست أيهين إيا مال كست أي جوغان ذل قاسب إلهي سبحانه وتعالى أيو لازميي مارك وحلو جيدا يعني إن أيهين كوا خائفينه بقيو ومرنا أن الأمان كجوغين أي تسمي ساب إليهين ذل إلهي دشوض أكو مارتي يالي دشوض أو يالي مال كستي جوغان وخائفين قفك خائف كاهو يعني عفصانا يضدك كبقيانا وذليل وقفلي تويا وقفلي تويا مركز ذلي قاس بابا ربي سبحانه وتعالى دشو ذيالي أينما تقفوا مال ألا ماشي لقاه لبا ذلي قاس بو إلهي دشو ذيالي إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلا حال كونهم معتصمين يعني أحان شهوغ أيهين كوقب صدي أو كدقين كدقين بحبل حرق أو من الله الله حقي كأهاذي إيه وحبل حرق أو من الناس دادك حقي سكأهاذي مو إيه ولغو الدل لغاسي كدح جيران مركا الحبل من الله وحبل من الناس محلو جيرا والحبل من الناس محلو جيرا مفسرين تمعاني اسكو دو دو أيكو وذا فسران عبد الله بن عباس وكان مركو فسرا رضي الله عنهما وحوليه إلا بحبل من الله أي بعهد من الله بلن أو الله سبحانه وتعالى أو لقله أي لقلان مويه سكال الدلو قبل حماية عهد إلهين لقلان وحبل من الناس وحوجه وعهد من الناس بلن إنه يدد لقلان عهد إيه أي جرتي أمان لسيه مويه ولقد خوف كاس يدل لقاس يكون حجر إياه مويه إلا بحبل من الله وحبل من الناس يعني ذل لقاس يكون حجران إلا إن عهد إلهي أي كهلان إي بني آدم كإبلان إي أمان كهلان مويه سكلتكم أبدباديان مركا معناها عبد الله بن عباس وكوفة سري وحالات قبضتك سلف كها مجاهد عكرمة أي لمدة ذاتك كوفة سري معناها عبد الله بن عباس وكوفة سري مركا مركي لعام يا لحبل الله وحلو جذاب إليهين مفسرين توحي إليهم وحلوجد هو عقد الذمة عليهم وضرب الجزية عليهم وإلزام أحكام الملة عليهم يعني حبل من الله وحلوجد ذمة إن إمارة أهل ذمة النقضان ومسلمين أي هوسي ماذا حمايده أي قلع جزية إن دوش اللقاء سارة ضريبة أي بحيان يعني inay maare xoolo diiban sanawiyan iyo wax lamid ay u bixiyaan taas baa loo jeeda iyo inay laazimaan ahkaamti maaragtay islaamka oo diinta muslimku ay lahayd inay laazimaan ahdiga ilaahi kaasa loo jeeda bay oranayaan marka macnahaas waxa ku fasiraya maaragtay saddexdaas arimood dimada iyo ahdiga ilaahi waxa ku fasiraya al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah aya macnaha isku fasiray illa bihablin harik inay haystaan mooye oo min allahi alla xaqiiqa ahaada oo loo jeedo inay ahlu dhima noqdaan muslimiinta ay maartay ay maamulka leeyihiin ay hoos yimaadaan jizyadiina inay dhiibaan oo xoolihii ay bixiyaan uma axkaamtii islaamka inay laazimaan taasaa loo jeeda alimaamu albaqawi markuu isagu fasirayo wuxuu leeyahay waxa loo jeedaa ilaa yani bixabl min allah waxa loo jeedaa yani ahd min allah subhanahu wa ta'ala waxa way an yuslimu inay islaamaan hal kitaabku waxay dulliga uga bixi karaan inay islaamaan oo muslimiin ay noqdaan وحبل من الناس وحلو جيدا وعهد من المؤمنين ببذل الجزية أو أمان يعني إن الجزية بيبان ومسلمين تي مؤمنين تي أيسيان إيه إن مسلمين تي أمان قليان وأمان لسيو تاون بيمارة تي ذلق وقب حسن كران أيولي أي مركا يعني لبدا معنى أما إمارة معناها وكوفة سيريو ابن كثير أما معناها وبغي وكوفة سيريو ومعاني وناكسن ويان معاني عبد الله بن عباس تابعين ترك من الكوفة سرين أي لم يتهي ويان ضربت عليهم الدلة دشوا ذوحا ليالي ذليل نمائي اللي يدنان يدل بها ليالي أينما توقفوا ما لا ماشي لا جهلوا إلا بحبل حرك إنه يكسوا جيهين مويه بمعنى عهد يبلن إنه هيستان مويه ومن الله إلهي حقي كأهات أما أي مارك أهل الذمة النقضان أما أي إسلامان لبدا معنى وحبل من الناس عهد او ذاتك حقه ذا مؤمنين تلوجه ذا الناس كحده حلوجه ذا المؤمنون مؤمنين تئين اي بلان كهيستان ومركا اهل الذمة ايهينو جزري اي بيبان اما سه مسلمين تئي امان قليان وامان ايه ايسيان تاهم بيقب الحكرة وباءوا بغضب من الله وباءوا وين نقذين اهل الكتاب كي بغضب عراء من الله اللحقي كأهاتي أي لللابتين مركا يعني وباء بغضب من الله وحلوج إذا رجعوا بسخط من الله على إلهي بلللابتين سبحانه وتعالى لا بشدا صدوا حلقة عبر يا بنيهم وحلوج إذا اللزوم والاستحقاق اللزوم والاستحقاق معنى هذا وحوي يعني وحي لازمين أو أي متيستين بغضب من الله على إلهي حقي كأهاتبي لازمين كفر جودة إليه ما دمينه كل لازمين وين متيستان أرنتاس إنه ربي وعراض غضب إلهي وين متيستان معناها سألوه جذاب إليه وضربت عليهم المسكنة وحكرا لقو كردية وضربت وحالي يلي للازمي عليهم دشو ذا المسكنة مسكين نمو وفقير نماء والذليل نماء وحسوا نبا للازمي حق قدر إلهي بان اللغو اللازمين بقدر يعني مارتي الله قدر كيساء وضربت عليهم المسكنة مفسرين توحي إليهم يعني وحي اللوجه ذل الفاقة والفقر أيال اللازمي باهي إي مارة الفقر أيال اللازمي وهي وضربت عليهم الذلة وضربت عليهم المسكنة مسكين نماء أيال اللازمي يعني مارة دشو ذلي إليه وهي الله مركم حولي سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق حيث مارت أرمها نوضا ذلك هي الغضب من الله هي المسكنة محيكم متيستين ودشوا الله يلي ذلك أي ذلك المذكور كان صو شيء ووامحي من ضرب الذلة عليهم والمسكنة وبوئهم بغضب من الله مسكين لماذا ودشو ذا اللي يالي دلق إلهي دشو ذا أو يالي عرض إلهي لن قنيان أرن كاس ثابت مت سغن ويان وأرن سغن ويان بأنهم بسبب أنهم أيجو أهانشهودي بسببتيدا بسبب أنهم يعني أهانشهودي كانوا أي أحدين يعني بسبب أنهم أي بسبب أنهم كانوا بسبب كونهم أجيرا ذلك أرنكاس أنصار شيغني ثابت متسغنوي بأنهم كانوا أي بسبب كونهم أهانشهود سببتيدي أي نقلين يكفرون قوة قالوبه بآيات الله إله آيدي سقوف قالوا بي أخي ويقتلون كودلو الأنبياء النبياش كو الله يا أخي بغير حق حق الآن كودلي كود كل إنجرين كوبا في إنجرين يعني قد وحلو جيدا يعني بغير حق انت نمي حق لقودلا يبابا جيربا يعني حلو جيدا حق يبيح القتل عليه حق بنيه إلا دلو أنبياء ذاسي أي كم تيستين أيضو أيان جرين أي أنبياء الإلهي ليني مرك الله بدأ سببات كفر إلهي آيات كيسي كفريان محيوه كفرنيا استكبارا وعنادا سلوين أي آيات إلهي أديدي عناد إيا مدح عليك أي أديدي درتين إيا أنبياء أي حق لآن دلان ظلم أي كدلان سوت هذا أي أرنكاس كم تيستين ويا ذلك إشارة دبنا يعني وحقو علينا إن كفرها يقتل الأنبياء قال لماذا أي كفريين وآياتك كو كفريين يدلك أنبياء أي دلين ظلمك أي كدلين ثابت أسجن متسجن ويا بما عصوا أي بسبب عصيانهم عاسنتو ذا سببتي ذا أين كسجناتي عصيان الله سبحانه وتعالى أمر كيس أي دلين طاعد رسوشي سأي ديدين سوتي دي كسقناتي إيه وكانوا أهان شهوغي يعتدونك واحد قد بأي هاي اعتداء بإلي مادي مركي يعني ماركتي يعني حدود إلهي سهدمه ربي أدق مركي تلابين واعتداوي واحد قذب كفرق أحد قذب قتلق أنبياد أحد قذب أرماها سؤالي الأي أرنتاني كسقناتي بأي كفرق ماركتي قتل الأنبيانا وحكينا عصيان كودي اعتداها حدود إلهي تلابين سهدين تلابين أي أرنتا سكسو ناتي ويان مركي أهل كتاب كسيدا الله قصو شيغي أو لعايي أو الله مارتي أرن عابيني أو نو شيغي حميدو دي بحد أهل كتاب كود أو إنيس أرنتا نكسنين أي رب نو شيغي سبحانه وتعالى الله حوليها ليسوا سواء ليسوا معها أن أهل كتاب كي يعني اليهود والنصارى سواء كوئك معها يعني كوسما معه حق حميلك وقسما معه هل كتابك كله قد تضوضح معه لما أنت تضوضح معه سأسألو جيدا ليسوا سواء أهل كتابك كوسما حق حمانك يا كفرك يا عنادك يا قتلك عن بيضئي كوكسما اسكمتك معها سلاس أيو ماركتي الله سبحانه وتعالى لي سلا مثلا يعني ماركت رواية ابن كثير في تفسيره وكسو قولنا وحوليها ماركتي إن بضنا مفسرين تكمدنا يكون فسران سلا أو محمد بن إسحاق صاحب السير وغيره أو تلمام رواية رواية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس اللي قولنا وحوليها آيات كان وليس سواء من أهل الكتاب إلى آية رهن وما يفعلوا من خير فلا يكفروه لقاره آيات كاسوحوا ليه عبد الله بن عباس نزلت من آمن من أحبار أهل الكتاب أهل الكتاب كعلماء ذو كو إله الرومي صلى إسلامي أي كسو الدقين سيدا مثلا وحترنا يا كعبد الله بن سلام يعني وأسد بن عبيد وثعلبة بن سعية وغيرهم ساسوليه عبد الله بن سلام يعني مارت أسد بن عبيد فعلبة بن سعية صحابة داس النبي الرومي عليه الصلاة والسلام يوحي لمده آيات كان كم يذهبوا آيات كان ينكسوا دكتي مرك وحول ليها أن كتابك مصنع تضحن حم أكثر وصامرنا إن أكثرية ذو فاسقيني قرأت آيات الدرس إن حالي بنكسوا مرني منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أنتوا ذبنا وفاسقين وخارجين عن طاعة الله وياه لكن ضد مؤمنين كمدا مركو حمانتك وكوضا سمن ما هذا ما انتو دوي مركز رب النوشي قددكو دوان وناكسنا من أهل الكتاب أهل كتاب كي وحكم ده أمة ضطبة كمدة جماعة كعبة كمدة أمة داسو قائمة تاجن أو أمر في إلهي سبحانه وتعالى أتاجن ويا قائمة بأمر الله أمر في إلهي كتاجن مطيعة لشرع الله شرع إلهي أهو جالسا متبعة النبي الله نبي إلهي رعسا أمة داسبة كمدة أهل كتابك حكمة أمة قائمة ضد أمرك إلهي كنت تاجنه الله رسولك سرمي رسولك الراعي ما ركتي يعني شرع إلهي أهو قلسا ضد كاسبة كمدة أهل كتابك ويا كواسو أمة داسو يتلون أخرنا يوم آيات الله إلهي آياته سأخرنا يوم آناء الليل هبين كساعده سا مقدقة مركة أيتهاي صلاة تاجنه عبادي سنة يوم آيات إلهي أخرنا يوم وهم والحال هم أيضنا يسجدون كوة كناي أيين كوة سجود سن سجود هذا حلوجة بمعنى الصلاة وهم يصلون أي تكناي لأن سجود وجزء من الصلاة مركو حالي لهذا يعني وحالي لهذا ويعني إطلاق البعض وإرادة الكل بالي لهذا شيء كل قيد كم إذا لشيء لكن ما أنت سلوجة مركو سجود و جزء صلاة كم الدهوية وهم والحالهم أيغبا يسجدونك وسجوسا أيهين بمعنى يصلون ويتكنيان والله سبحانه وتعالى أي مارك صلاة أي كجران أي قرآن كي أخريان ساسو ربي سبحانه وتعالى ليهوية مارك آناء الليل وحلوجل وأوقاته وساعاته هبينك ساعته سي وقت يديس أي آناء الليل هذاوية آناء الليل هبينك ساعده سبع عباده استان وهم يسجدون مرك هل كان لقى مقه هذا نيو سجود إن قرآن كان لقد الأخرين كان لقى مقه هذا نيو إلا ما يشهد هذا صلاة بكوفة سرني حديل يرهل يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون أيها سجود سبع آيات كأخريان أما الدين تين وانا لك الرابي وادوك تهددك عن ربك شكين وادوك مسلمين تاها أهل كتابك وذكو إسلامي وي لكن وادوك تي نبي عليه الصلاة والسلام وريبي صلاة إن سجود إيا ركوع ده قرآن كاللغو أخرين قرآن كسجود إيا ركوع ده إن أنا اللغو أخرين نبي جينو ماركتي ونوشيغي حديث إمام مسلم أورين أيو إمام أحمد أورين أيو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحوليه عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحوليه ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا ضبو حال إجرابي قرآن كإنا نخريه أنا الركوع سن أما سجود سن قرآن كأخريه أي الله إجرابي بقول مركزه فأما الركوع فعظم فيه الرب فعظم فيه الرب وأما سجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم يعني وحيره ركوع ذا مركز الركوع سنتين الله وإنه يتصبيح ليسي يتحميد كيسي يكله كو أخري ركوع ذي سجود مركات سجود سنتهينا دعاء البضيء إلهي بري سبحانه وتعالى سجود هذا كبري محايا لوحا حقيقة كتهين إن لدينا عجيب هذا سجود إلهي كبري سبحانه وتعالى سجود إلهي هذا كبري سان إن دعاء دينا لأجيب أي هذا حقيقة كتهين وأدمارتي سغنويا مركات يعني حد آيدا وهم يسجدون وحلوجنا وهم يصلون أيها أتكنا أيها أي ماركتي آيات إلهي أخريان أو ماركتي قيام كبيكو أخريان آيات كي عودن بصلاة الليل عباده أي كل حجران ويا مركوا ذاتك أهل الكتاب كأه قرآن كإني أخريان الله آيات فربدا وقرآن كمذا أي ربك أماني إني قرآن كولي بحق تلاوته أخرنا يا تلاوته ستيادة ضبط إني أخريان في سورة البقرة أيام كسوة مرني الله أرني الذين آتيناهم الكتابة يتلونه حق تلاوتي أولئك يؤمنون به يعني إن يهين ضدك إلهي كتابك أوسيي ومؤمنين تمسلمين أي مسلمين نقضي النبي محمد رميي إن القرآن كان حق تلاوتي أخرنيا ضدك القرآن كالرميين إن أيه يهين وحب الله لا شيء أهل كتابك سنة كتابك الرميين كوي نبي سوغار زبن كيسي إن النبي الله محمد نقار كميدا كتابك لغو سو دجي مؤمنين تلو سو دجي إنا أيغن الرميسيه سورة دينا آخر كيدا سورة آل عمران أيان كؤر كدونا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يعني أيضا سنأكد أن الله أوليه يعني ذاتك أهل كتابك وحاكمت ضد إلهي الرميو الله رميسن كتابك قرآن كان له محمد رسول دجي رميسن كتابك أيق لوسو دجي رمين الله أخشوع أيو أمر كيسوه قانسمو آياتك إلهي أنا أدويك قذن يعني ما أردت ذكاس أجرك إلهي أكيس أيكوليهين أيو ربي نوشه سبحانه وتعالى مرك قرآنك إنبغن أيو ربي ذكاس مؤمنين تأهل كتابك أوكو أمانة مرك ذدول ونأكسن إليهن أهل كتابك أو مؤمنين هو مارتي وهو قانسن الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام صدق رب ربي كله سبحانه وتعالى والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق يعني وحي أقيه القرآن كان إنه حكر بكسو الدقي نبي الله محمد ودجي لوسو الدجي أي مارت أقيه إنه حقي هاي ويا مركا ولي أمان توذيبا كجرنا أهل الكتاب وحكم لبان لأمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل ومسجدون كواسو أمداسو يؤمنون الرمين بالله الله الرمين واليوم الآخر ما لم تآخرنا الرمين الله بالرميان ما لك يوم الآخرنا والرميان مركا وحكا لازم يا الإيمان بالله الله الرميسيهين الإيمان بجميع أنبيائه ورسله مرضي الله الرميان ولازم وهي أنبياء الرسلين إن الرميان أيها هلك كبر لنا يوي والإيمان باليوم الآخر يوم الآخر الرميسين مرك اللي يرنا وحكى لازم يوم الحذر عن المعاصي إن مرك كدك تونادان وحلا وحي معصي أهو يعني آخر هذا إذا سيجينا يوم إن إسك إلى ليان أي أرنتها سنكل لازم يسوي لأن قبكم مركو آخر الرميسين إنه إلهي سو صار دون لحسابين دون رب أهور استاجي دون آخر إن مارتي جنة النار أجلت أو قرنيه وحلا وح مارتي إيمان كيس أما آخر ليس ما وعيه وسك إلى لنا يوم كدك تونان يوم أي معاصي كم يتاي شرك أو كم يتاي مارت بدع أو كم يتاي نفاق أو كم يتاي وحصدا وسك إلى لنا يا قفك ويان مرك يؤمنون بالله الله بالرميان واليوم الآخر ما أنت آخر اللي يراه يوم القيامة والرميسيهم ويأمرون ويفران ذاتك أهل كتابك بالمعروف معروفك وناك خيرك بفران ذاتك شيء وناك أي ذاتك أمران وصفاء أيه مؤمنين تسليهين معروفك وناك ذاتك أمران وينهون ويرابان ذاتك وحيك الرابان عن المنكر منكر كان ويك الرابان وحا منكر كلي رهدر ذاتك وحيك الرابان ويسارعون ويدقدقان في الخيرات خيراتك أي أدك دقان ويان مركا المسارعة في الخيرات خير كله دق دقي سميان شيء حدو واجبي هاي حدو مندوبي هاي وأدك دقان مسارعة في الخيرات بي سميان وأولئك ضدكاس أو مارت السفوين كأي تلماما وراكسن لي من الصالحين ضدك ورواناكسن لي كميدهين ضدك أهل صلاحة أي كميدهين يعني من جملة عباد الله الصالحين أدوماذا إلهي أو صالحين تا أي جملة ذلك كمديهين ويا وادد وان وناكسن ذلك أهل كتابك يعني سفوين كالله شيء غفيري مركه روا قائمة بأمر الله وحدود إلهي بإسكاء إلاليا قرآن كبي أخريان وهبين كبي كعباد إسكاء الله يوم الآخر الرميسيهين معروف كيدد كفران منكر كيدد كريبان وحالله وحي خيره لن وودك دقان سلا درتي أي رب لي أولئك أي المتصفون بتلك الصفات تلمامها ونواناكسن ذاتك كسفوا بي أوقاتي أي وحوي من الصالحين ذاتك ونواناكسن بكمدي وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين وما يفعلوا وحي أي سميان ذاتكاسي ومن خير وناك وحل وحي فلان أي سميان خير فلن يكفروه لغم قريه يعني ثواب تيسي لو مديده ساسا لو جيده فلن يكفروه لأن كفر أصل أحان لفظ الكفر حق اللقضة وحلوية له وتغطية الشيء كفر شيء قد قرسا له ولذلك ذلك بير ليده كفار له كفار أي بير ليده لو يقل سببته حوي أبورك بيدلك انتقضان أي كقريان وي أسطران وي قريان قفك كافر كو حق ديد كنا وكافر ليرادن حقي بو ديدايو انكراء وكتغا وتاس ويان مرك اصل ككفرغا وتغطية الشيء وستره باليران شيء يقول للددو أو لقريو بكفر الله استعماله وين مرك فلن يكفروه لقم قريو أجر قوذي ثوابتي سويه ليان ساسا اللو جيدا ابن جرير الطبري مركو فسره وحوليه وما يفعلوا من خير فلن يقطع ما فعلوا من خير فيتركوا بغير مجازات يعني وحوليه لما قريو وحا أي سميان خيرا marka aanan laga abaal marinin abaal marin ahaan loog ayuu la abaal marin laga tagay wax dhacay ma aha weeyaan walakinhum yushkaroon ala ma fa'alu min dalika laakin waa laga shukriya bimaana waa laga sawaabiya wixii ay sameeyeen oo khayra markaas uu allahna sawaabtoodii oo u maartay yaani oo u kordhiya u siyaadiya weeyaan marka falan yukfaruhu laga maqriyo sawaabtii amalka khayrka ay sameeyeen laga astur laga qarin maaye sababtiisu waa la siin saasa loo jeeda weyn marka yaani wama yafalu min khayr falan yukfaruhu qiraadasi yaani waxa weeye waa qiraada hamza iyo kisaa'i iyo hafs aan aasim ayaa ya akhriyan labada ficilba wama yafalu yaadas yafalu ficil kas iyo yukfaruhu labada baye ab akhriyan waxay sameeyaan falan yukfaruhu laga qarin maayo قرآن أنت إذا صهرتي وحي أخريان تأبي أخريان وما تفعلوا من خير فلن تكفروا ساسيلي لبضب لبضب لبضب في علبة تأبي أخرني وما تفعلوا من خير وحي خير آت سميسان يولاك آت سميسان فلن تكفروا ليدن كقرين مايو أيوان ليدن سيني سلو أحابا ليدن سيني يوي مركوا خطاب أيجي للحظ ليوي والله ألي عليم أليه أقوي بالمتقين دك أسجد كبقى أو متقين تاع الله علم بقولي هاي مرك قفك أسجد تقيقة أو مارك وحو ربي فري ليني وحو ربي كري بين كهري يعني الله سبحانه وتعالى وأجيء وأجيء مرك وحلوج هذا وأبال مرنا يا ويا مرتو إلهي أجيء عمل كيساس خير كهو لي بدي التقوى ذي إلهي وكأبال مرنا وأصيني ويا إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين كفروا قالوا بي تتك كفريا لن تغني ديق ميس وحبق تر ميس عنهم حقودا أموالهم حوله ذي وحبق مترا ولا أولادهم المهود يويلش ذي وحبق تر ميان لبداسي يعني مديقيان من الله ألا حقيسا شيئا وحبك ما تران وحبك ما ديقان وح أي إلهي عذاب كيس كدف إن كران قبشة إلهي إي هلاق ورب هلاق إي كتر كران لما أركويا إن الذين كفروا ضدك كفريي وآياتك إلهي ديدي رسوش ديدي حق إن الراعان وهو قال سمان ديدي لن تغني الديق ميسو عنهم حق وذا أموالهم حوله وذي ولا أولادهم عرورته ذي من الله ألا حقي شيئا وحبك ترماي وحي كديقيان لما أركويا هذا وحال سوى شيئا كليا المال والأولاد وحخصيصي مالك إي أولادي بالا سوى ساري سوط الله سوى خصيصي اللي بدو ذو الله شيئا مفسرين توحي ليه إنسان كبادنا بمركي بيبقى سوى أسيبه وحا اسكو الدفاع وحا أقوين إنو حوالا اسكو فرته حوالا إنو اسكو فرته واسكو الدفاع وحال لبات او سوه ليو انو كال ما يستو اولادي سو دفاعي سي شرط اي مارة عميد اسكو دفاعه انو كال ما يستو المهي سنة وو يشار لبات اسبو استعمالا مركا لبادو دي مدنو حوتر مايو في ديال لغا ما اقبال ايو حوالي انو اسكو فرتاهي لغا يالي مايو اولادنا قفل باب شأن نجيس لكل مرئ منهم يومئذ شأن يغني قفل باب حال كفلا ارن كفلا باهي ستمالن تاسي مدمد اسو قرمنا ياهي مجروية وأولئك تتكاس أو كفارتا أو حق دي دي أصحاب النار نار أهل كيديوي أصحاب تيديوي أصحاب النار نار أصحاب تيديوي أهل كيديبا لوجينا هم أيهو خالدون كووار يوي فيها نار تحذي ذا كووار يوي مركا ابن جرير الطبري أو كلمركو آيدا فسيريو وحوليه إنما جعلهم من أصحابها وحال لقد أصحاب النار بالي أصحاب النار محيري لأنهم أهلها الذين لا يخرجون منها ولا يفارقونها محيل النار كأهل كيديوي وعن مرنا كبحيننا مرنا فاروقين النار تاس ولقوت عذابك كجري ويان سنة لو يرى هذا بويري كصاحب الرجل يعني فلان مركا ترى وصاحب الرجل محلو جيدا يعني وحلو جيدا الذي لا يفارقه هبل هبل ساحر كيوه ما فارقه ويان ساسا لليه وقرينه الذي لا يزاينه سلاسه ليه يعني صاحب كيسي ومرنا عن مارتك كتقينين ويان وقرين كي صاحب كيسي لجري يوي مركا كوان وأصحاب النار ويكواريا ولقوت هالكاسم بقوله كجريا ويا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فألكته أيضا وحيك الله وكذو الرمية مثل تصالب ونور سمينية تصالب وحيا تصالح أن لكو سمينية كفارتا يعني حوله ذو كبحيو حق إني كل هذا قال لمن قال غاسي حوله ذو كبحنا أيو دين تي حق إلهي أيو خير كإني كل هذا قال لمن وح حوله داس أتر يا لما أركو إلهي بركة ذو كقاضي قول نهل ما ين ساسو كلمة الأه أيو رب نوص ما ينيا وح رب كتوس علينا يا يعني بير أي دد ليهين أو مركب بير تاسي dabayl intay u timid qabow wadato ama naar wadato ay beertaas eber ka dhigtay baabiisay dad zalimiin abeer ilayhi zalimiin niman ah oo dulmi sameeyay beer ilayhi oo dabayl baabiisay marka beertoodaasi maxay ka maxay yaani ka helen wax miraa ama faa'iido ah oo ay ka helen laba arko waa baabada naar ba u timid oo baabiisay amal koodi ay qabteen oo ilaahay ay kula dirayeen diintiisana xoolahi ay ku bixiyeen wax tawaab inay iska hela ka helan iska daayay waxa weeye ayaga ayu qiyaama nar sabab ugu noqonaya weeye mathalu ma yunfiquna waxa ay bixinayaan xaalkiisa xoolaha ay diibayaan gaaladii tusaalihiisu waxa weeye fi hadhihi alhayati ad-dunya adunkan oo kan dhexdiisana ay ku bixinayaan xaalkiisa tusaalihiisu wuxuu la mid yahay ka mathali rihin dabayl xaalkeed go la mid yahay تساله الأكل واللمدية دبيشة فيها تحديد أكسو جيهي ريح فيها أكسو جيهي سر قبو أكسو جيهي قبو أدي أدوك قبو أكو تحديد أكسو جيهي دبيشة أصابت كل عضي وأصيبتي حرث قوم دت بيرتود ظلموا أنفسهم نفتو ذا الدلمي نفتو ذا الدلمي يعني مارتي دبين كل عضي أكره أي لم يدهين ويان ضد نفتو ذا ذلمي بيرتو ذي يعني ضبيل قبو وذاتو أصيبتي أي لم يدهين ويان مركا السر وحيليهن يعني علماء وحلوجي ذا وحكوفة سران سيد عبد الله بن عباسي عكرمة سعيد بن جبير وغيرهم وسلف في كمدة أي كوفة سران وحيليهن السر وحلوجي ذا البرد الشديد قبو أبي أدران أي اللي يراه ذا وياه؟ لأن مركب قبوق برف قوته، والجليد يهاي وبرف قويه، وحوى بير بحكر تامله، بير تدوه جمنيزا، ولذلك دولك برف وكده أو مارتي أي حد دتك مارت رجال بيتك يدقين، وقت جاء برف أو دقة يه بير إيو سكدة يجينا حتى درتك كعبة، وإبر أهوية، بيرنا وما بحيش، مركا يعني قبوق جاسي وحوى بير إبر وكده سنة دبك بهدي لو كفسر بعض المفسرين اي كفسر الروايه مجاهد وعبد الله بن عباس كورينا وحو ليه السر والنار بلو جيدا بوليه دبيشا سي النار باكو دحجتو سنة دبك او بارت او بابيه با قبو غبرف كوتا اد او قبونا او بابيا ويا marka sidaas oo kala wees marka allah wuxuu leeyahay xaalkoodu wuxuu lamid yahay wuxoolaha ay bixinayaan tusaalehe wuxuu lamid yahay beertaas oo kaleeto oo dad zalimiin ay lahayn maxay ka gurteen wax nafci miy kale may beerti waa baabaday eber bay noqotay weeyaan marka haday sida ay taa u baabaday ba amalkoodi sawaabtoodina u gubanaya wax ilaahay agtiisa ay ka helayaan oo aan jirin mathalu ma shay tusalihi yunfiquna hawla tusaluhu yunfiquna galadu ay diibayaan ay bixinayaan fi hadhihi alhayati ad-dunya adunkan dhixdiisa ay ku diibayaan يعني وحي قبحنا يانا إني حق دفت كهر استاغاني لدقاء لمن ديدي كل دقاء لمن كمثل ريح دبين أو كلبه لم يدي حال كيده فيها دبيش دحلي دو كسو قيه سر قبو آدي آدو درن وكسو قيه يعني قبو قاسو أصابت كل عضي وأصيبتي حرت قوم بير دت بيرتود ظلموا أنفسهم نفتو ذا الدلميي يعني ذا نفتو ذا الدلميي بيرتود أو كلا كل عضي ومركي أصيبتينا فأهلكته حرتقي هلاكتي دبيش إيه هلاكتي بيرتي بيه هلاكتي إبري كدكتي وحمراء يتواب وقصوا بحياه مجرو فكذلك الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم لظلمهم بالكفر بالله يعني سيدا سوكرا سيدا إلهي سبحانه وتعالى في مرتاس يمرها أبا باشي بو كفار كان عمل كودي أي أبا بإنا يسابت وكفر يقال لهم اللي مادين ويا وما ظلمهم الله الله مركو سيدا يعني مارتي نفقدي أي بحيان أبا بإيا وحد ثواب أسن أسين مركو سايالي ما هو ننظل من الإلهي وما ظلمهم الله الله ما هو ننظل من ظلم معه والله ظلم حقيسة كما إيمان ولكن سي أنفسهم نفتو ذا أي يظلمون ظلمنا يا أي يقوم بنفتو ذا ظلمي وي ولكن سي يظلمون ويظلمنا يا أنفسهم نفتو ذا ظلمي ومحيكو ظلميين يعني وحي كو ظلميين نفتو ذا بالكفر بالله سبحانه وتعالى لأن كفر قفك مكو قالوا إن فقدي سلا أقبل أي منعي كفر وديدا صدق هذا عبادة هذا خير كاتسمي سنة يسو حدي كفر أو ماشي جرائي لما أقبل أيه وحي لم يتعي الله سده ليه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا برك عمل كود إلهي وحكد لي هباء منثورا وحنجرين أو كربو كد لي سنة في سورة الأنفال أيضا آية في سورة الأنفال كجرتو أو كلا أي لم يتعي والله ليه إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون يعني سوى مجد تدك قال ذا حوله ذا وحي كب حيان إن يجدك إلهي تدك كجهر استاغا حق إليك من عيان سلاس أب حناي فسينفقونها بإله إليه ويبحين ينحوله دساس أولي بدونا ثم تكون عليهم حسرة ما لنت قيامها قد قوم ما إيش الله يتبع يكون نقري أدون كنا ثم يغلبون والله قد كان حوله دي حق إلهي ولما يستر يوم كامل يلي وحب أمتر حوله دي ويا أدون كنا والله قد غالب نقري ويا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا مؤمنين تبوا رب سبحانه وتعالى هكا وكلاها الله مقعوا ذي أما صفة كلمامت إليهين وصفة الإيمان أي رب قد واقيا وحان لقى الريبيا إن أي أولياء كدكتان ذاتك مؤمنين توحانا أهين وعدوا ذا اليهود والنصارى والمشركون إن أولياء كدكتان أي سرت أشيكتان وأسرارت مؤمنين أي سيان ومارقت أي جعلاذان تاسا لقى الريبيا يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي الله رسولك سرميو لا تتخذوا هيالمنا بطانة يعني صاحب سرات هيالمنا أصحاب سرة هيالمنا أما وذاي فوصات هيالمنا حس أسمي سنين ويا لا تتخذوا هيالمنا يعني بطانة صاحب فوص هيالمنا بالليل مك بطانة ومصدر لله ذا يعني يسمى به الواحد والجمع حلق قفكري بطانة بعد كرتان تضب ذا المركي هنا بطانة ليلة هذا لفظي سيدة السلام مصدر قال له أمك عادي كراوي مركا بطانة الرجل وحال إلى هذا حق اللغة ننك بطانة ليس وحال إلى هذا وخاصة أهله الذين يطلعون على داخل أمره وخاصة أهله تدكي سكوة أمارت آدو سوسكم مرصدو أو سرتي سئ أرميه سهوس أو شكته أي بطانة الإلهة بطانة الرجل ساسا لخاصة توبة الإلهة تذكى سرعان أو كوكل سوئيه أو سرتي سهو شكته تذكى أو سنتسم أي الأورن بطانة الرجل وكاسويا مرك لا تتخذوا حيالا لنا بطانة وذاي خوص أما صاحب خوص أو أسرتك قرستان هكذا لنا من دونكم إذنك تذكى إذنك سوهري يعني مؤمنين تبالو جدي من دونكم أي من دون المؤمنين بلوجينا مؤمنين تسكر إذا ضد أولياء oo aad kaalmaysataan oo maaragtay asirta u sheegataan asdiqaa saxiibatu kulsuntiin ha ka dhiganina waxa loo jeedaa waa kufaarti munaafiqiinti yahuudi kullu isku soo wada dar nasaaradi kullu way soo wada galayaan wayan yaani marna ha samaysanina ba ilaahi ilayya subhanahu wa ta'ala laana bitaanadaadu waa inay noqoto qofka mu'minka mu'miniinta inay bitaanadaadu noqoto ayaa la rabaa wayan sida midalan إمام البخاري أورنا في صحيحه وكذلك النسائي وغيرهما أورنا عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك الله وحوليه ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه والمعصوم من عصم الله يعني وحو رسولك عليه الصلاة والسلام نبي إلهي أصادر مجره قف أو إلهي خليف قد جاي ومدح أو مارة مسلمين تي مدح وينه وقد جينا تتك وقد جينا مجره إلا هدوجره لبا صاحبهم بمدلي هاي بير لبا أم بدي لنا إما إنه سما يستبطانة تأمره بالخير وتحضه عليه صاحب أما أصدقاء خير كدت كفره كل بوري خيرك وبطانة صالحة لي لهذا بطانة صالحة قفك هذا صحيح سميسانيو قفك كخير كبدا كإيمان كبدا كداعة وقصرية بنعوال بس أحيب كاسوك لأنه الله صحيح بالغرب إنه قفك هذا صحيح أي لدوني يوي مرك بطانة وطاسوية طلبات أو سميسانة وبطانة تأمره بسوء وتحضه عليه أما وحيالا تدحن حنو أيها لتليه أو شرط أي بلد أي واحد رؤسمي ولذلك أقدر كيس المسلمين تدك مدحوا ينياش وأن خذوا إسكع عمدا بدن كود أنتوا ذا بدن وازب أننا أن جونا شيء غير شياطين هي سحرة هي بلاء كيس هذا ساحر نور بساحرة وجوجا لقولي هي بساحر وحوه سحرة وحوه شيء غير عمر بر بلاء وشيء غير وبطان السوق ده شرط كلي كلا تري راس ذا خير كده أخر سيره ما دون تان أنت بدن مارك ساحر كاس وكلين فاسق مارت أخير مهيني وأحلى من اللي بطانك اللي جناه وسيف سادينيا بحال رابطان الصالحين وقفك سميسته وخير كان كبور سوفرته كتر ترسيس حقه كتر ترسيس إنه سميسته بلدون يومي ولذلك يعني ماركتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيد ابن أبي حاتم وكسه وريناي عمر بن الخطاب وقته أمير المؤمنين كاها يعني سوء الدنيا مجري فيه لصحابة رضوان الله عليه أي واحد ذاتك وحكوية رهلين إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة كاتب حافظ كاتب يعني ما رأت حيرة مقالة اللي هذا هو ماشي نجف يحود حساب دان كوفة أي يحود حساب حيرة مقالة اللي هذا واحد جوجنن ويل أو ما رأت حافظه أد فهم يجلس أسر ريو أو كاتبه وحقر ريو يعني من أهل حيرة هو وحي هاين نصارى بيه هاين ونصراني ويل ما هم مسلم ما ويل كاسة جوجي وحيكون هذا فلو اتخذته كاتبا عمر بن الخطاب للأمير المؤمنين تعيه عيد وحكوم قرطه ضبها انت هاي ويلكاس حيرة جوغا ما تسوى ذاتي دوت كاتبك ديكتي دو حقورتي دو النصراني كريستانك ما وسو يرد عمر بن الخطاب رضي الله عنه محكوية هذا الكو كجوا فيري قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين أبوي ما حدام بس لا يهلا أبوي ويلك انت صوته آن كاتبك ديكتي وحيقر إرادة بطانة من دون المؤمنين باسا ما يستويني يعني صاحب مسلمين مؤمنين تسكده إذا باكدكتي لأن سرتي دول دولا مسلمين تسرتي دي أيو كاتب كان نقانا يا سما وصاحب سرات فوصوه إياه كاسبا سما يستبوليه نحي يجيبا كن دعيب وجهد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم تاسا كن دعيب وليه مركزاز اسكري إلى ننجرين صحابة رضوان الله عليهم وياه حسما يسننا مرنا بطانة حسما يسننا من دونكم إذنك سكدينا يعني كائنة من دونكم ويان بطانة إذنك سكرين أهاتي لا يألونكم إذنك قدتك مايان يعني كقب أطفال مايان ساسا لو جيدا كما قابنا يان إذنك قابن مايان خبالا شر يفساد إن إذنك سمين يان كقابن مايان مارت إذنك قب أطفال مايان ويان لا يألونكم خبالا يعني وحالي لهذا لا ألوك جهدا مركات الهد لا ألوك جهدا يعني وحويان جهدي awood aan la yahay ka reeban maayo marka idin ka reeban maayaan khabaalan fasaad idin ka reeban maayaan wax alla waxay fasaad awoodaan waa idin dhexdiina ku sameynaya way muslimiinta daatiin allah saasuulee laan al khabaalu waxa la yiraahda ash-sharru wal fasaadu fil af'aal wal abdaan wal 'uqul yaani sharta oo qofka ficilkiisa lagu sameeyo badankiisa lagu sameeyo aqligiisa oo shar sharta ka sameysan yahay marka juhdigoodi marna ka tagi maayaan inay shar iyo fasaad idin dhaxshiinayaan mooyee la yaluunakum idin reeban maayaan fasaad khabaalan fasaad idin reeban maayaan waa idin fasaadinayaan shar bay dhexdiina ku faafina mar haddaad asdiqo ka dhigataan ama bitaan aad ka samaysataan wadduu maa canitum maada iska masderiyadii ay wadduu canatakum wadduu waxay jeclaadeen maa canitum ay canatakum dhibkiina bay jeclaadeen inaad idinku dhibtootaan ayay mar walba jecel yihiin alcanatu waxaa la yidhahdaa almashaqatu wa shiddatu darar dhibka iyo dhubka shiddada aada u tiro badan ayaa la yidhaahdaa canadka la yidhaahdaa weeye marka inay idin dhibaan oo mar walbaba shar iyo dur idinka idin dhiba iyo halaag inay idinla doonayaan bay jecel yihiin wadduu waxay jeclaadeen maa canitum ay canatakum dhibkiina bay jeclaadeen weeye قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم وما تخفي صدورهم أكبر يعني الله سبحانه وتعالى أدومني سقى نجيخا سدى نوجو الرمى يفيري يعني حداد قف عدو إسلام كمسلمين تعلاوه مركة صاحب كدقته لبك وكوك سنة يفيري ناس حسكوا كدقة سقى يعني ناس حسكوا كدقة هسكو موجين وحكتريه لكن حقيقة الأمر واسدة فساد بكوك وضع dhibbu kuu geysanaya halaagaadu ka shaqaynaya weyn qad badat albaqdaa qad badat way daahirta way muuqatay albaqdaa caradii min afwaahihim afafyaalkooda bay ka muuqatay wamaa tukfii suduuruhum laabahooday quluubtooda waxa ay qarinaysana ayaa akbaru weyna badan waxa ay mimaa tudhiru afwaahuhum afkooda waxa ay muujinayso waxa qalbiga ku jira kaga sii weyna badan weyan قد بدت البغضاء من أفواه يعني أفكو ذو حكا سوى بحيو وعيدا سبق ذاتك مسلمين تلعايو مارت عرض أي مارت موقنايو فلتات ألسنتي ما لذا عرب كو ذو حكا سوى دوليو لأن قفكو حقا لديو مجري عرفا كحظ سما عرب كبا كسوى توري نعيبك مسلمين تأقبا إن يسن قولي سنين إن لقاءت كاذا ميل والبا إن أيه ودن أي بابان وحاسي جعليهين تاس أي دونيا cayda ay muslimiinta caynayaan waxa soo dhanba afafkooda ka soo daahiraya wey wamaa tukfi waxay qarinayso suduurhum laabahooda ay qarinayaan ayaa akbaru weynin badan yacni muxuu ka weynin badan yahay waxa ay carabka ka sheegayaan waxay afafka ka sheegayaan oo cayda iyo waxa la midka waxa qalbiga ay idinkugu hayaan ayaa ka sii dhib badan weeyaan qad bayyanaa lakum alaayaat الله وحوله قد بينا وان عديني لكم إذن كمؤمنين توحان إذن عديني الآيات آياته بان إذن عديني إن كنتم هداتهين تعقلون كوا وحقرني هذا دل عقل لبتهين يعني إن كانت لكم فهوم وعقول هذا وحم عقلي أدليبهين وان إذن عديني حقيقة الأمر ما إذن شاقني محايا لإله سبحانه وتعالى والذي يعلم سر وأخفى qalbiga waxa ku jiro ma fi suduur waxa ku sugan asaga garanayo asaga noo sheegay allah subhanahu wa ta'ala weeyaan marka in kuntum taqiloon haddaad aqli leedihiin waa idiin sheegnay weeyaan yaani in kuntum min ahli al-uqul weeyaan dadka aqliga u saaxiibka haddaad ka midhiin waan idiin cadaynay inaadan bitaana iyo saaxiib idnan minna ka samaysanin haddaa ka samaysataanna halaagaas idinla doonayaa ma idiin sheegnay weeyaan haa antum ulaa'i tuhibbuunahum walaa yuhibbuunakum وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور ها أنتم إذنك هؤلاء كوان باتهم يعني أنتم ومتديسنين هذا نوسك حرف التنبيه يعني ما رأيتي ضمير كاس وما رأيتي منفصل كأيال الجلي ها أنتم أيال الدحجلي أنتم تاس ومبتدا ulaa idana ismka mushaaru ilayhi ga waa khabar mubtada ka dhigay ha antum idinku idinka he ulaa kuwan batihin khabar ka saa ka dhigay kuwan ayatihin yaani kuwan lala khitaabaya mu'miniinta ahweyan oo ku khaldamayo موالات كأد قال هذا المنافقين تؤسمين نساء منافقين تموالات كأد سمين نساء تقولين أكو قلدم يويا ها أولئي ها أنتم أولئك هو أنباتهم مركز ربي لي عيبتوا مشيك المؤمنين تحبونهم واجعشين تحبونهم ضمير كاسي إن يهود اللو عليو وإما المنافقين تلو عليو لبضا مفسرين توي شيغان ويا منافقين تأم أقربا ما كد حيثو ويسلاد الشين دكي بكمدي قرابا نمو واجعشين أما نفاق أسباب مارتي يعني ظاهر كوحي أمو جرايا إن المؤمنين يهين بأظاهرنا بينما قلبك أي منافقين كيهين مركوا كوكة سوميان ومؤقويا ظاهر كوذن بيغان تحبونهم منافقين تبجعشين أما يهود تبجعشين ولا يحبونكم إذن كان إذن مجعلا إذن كان جعل كبنكينو كإيماني لكن أيها حق هذا كما يماده إذن مجعلا بل هلاقي نبي الرالكيهين أي كفر حيان ويا مركا كوي موالات كوذل إذن كرابين أيات جعشهين وتؤمنون بالكتاب كله يعني جملة وجملة حالية لإرهدا يعني وحال كونكم مؤمنين بالكتاب كله وتؤمنون إذن كرمين بالكتاب أي بالكتب كتاب هذا حلوجي ذا وحلوجي ذا يعني جنس الكتب حلوجي ذا الكتاب كان هذا أول إفرادي وجنسي ويان الكتاب يعني بالكتاب يعني أي بالكتب كتبتي لما كله دمانتي آيات رومينيسا مركب حلوجي ذا كتبتي أو إذن وطوض رومينيسا أيقون كتبت هذا المر رومينيان كين لوابينين أيان ويهدي يهوديين هذه يهود اللي قفصروا يهود كتاب كتاب كنا قرآن كأي مر ميسنا إذن كان كتبه هذه أدم بدر ميسنتي وجعشين إذن ما نجعل وإذا لقوكم حدي إذن لكل مانا ومؤمنين تأي لكل مان قالوا وحير أهلان ومنافقين تيوي آمنا إلهي بن رمينا بيلي الله بن رمينا الرسول كان رمينا ضد مؤمنين أيام أنحي بيلي منافقين تمحي آمنا أوليهن وحي أوليهن نفاقا وتقية مالي لهنا يعني دور سشاء يسكي إلى لنا يان مسلمين تئين إبقارسيو يسكي إلى لنا يان تقية إيا منافقين من نفاقا لأن النفاق وحالي لهنا قلبك أود مارت كفرك وقرسته إيمانك أود ظاهر ستا نفاق اللي لهنا ويا إيمان أود ظاهر ستو مكة مؤمنين تلكوا المان وحي إليهن آمنا بإليهن إلهي بان رميني وإذا خلوا مركي يعني عيد لوبان او كلغود اسكو نوقدان اسكو خالد نوقدان او عيد كلا ايسن يعني ايسن لا جوجين او كلغود اي نوقدان حداي خالد نوقدان او كلغود اسكو نوقدان عضوا ويقنينان عليكم اذنك درتين اي الانامل او قنينان وين فرح فودو دي قنينا الانامل انامل وحل وجمع جمع انمله اما جمع انمله لبد والد همزه دوان لغودا وانا لكردي لبد أن مله أن مله لبذ والدها مركا يعني وحا لوجه ذا هذا أطراف الأصابع لوجه ذا أطراف الأصابع فرحة فودو ذا أي أن مرض لي ذا مركا عضوا ويقنينان عليكم أي لأجلكم وي إذن كدرتين حمان نعيب أي لنعبيهين يعني مارتك حمان شاء كحنيهين وناقين أي الأنامل فرحة فودو ذا يقنينان يعني أرنتاسنا وحا لي ذا يعني وعادة النامل وحال إلى هذا عادة يعني عبد الأنامل فراها فودو ذو قفك أقنينه وحي عادة أتهي عادة النادم العاجزية إلى هذا قفك الشلايه أو وحبا أنا كاتري كريني با حناق درتي إيا عرد درتي باو قعمها لقنينة فراها أو لقنينة ويا مركا وضبع عادة أو قفك نوع عاصو كاللية عضو ويقنينان عليكم مركا يقولين نقضان إذن كدرتين بي الأنامل فريه فودو ذو قنينان من الغيذ من أجل الغيذ عرق إذنك إذن قبان درتي أين أو قنينان ويا سيدك هو علي سيهن عزك إن النعبك إن عبيهن يقولش إلهي أوذن سيئ أي نعبيهن أي درتي فرح أو قنينيان ويا هذا مرد صلاة تحي مركة وحق دقاء يحسد نمذات منافقين تي يهود إذن قبان قل وحسر هذا النبي الله محمد موتوا دنتا بغيذكم عرضين كل دنتا يعني عربين اللازمة إلى وقت الممات إلى أتكدمة عربين الناس كل بنت أو ولي جنساء عرادة وحقات كفر أحرام إله يوسم إذن تسنوه مركا موتوا بغيظكم وحال الله ودعاء عليه يا لله وحبار ايغا الحباري حبار ويه موتوا بغيظكم وحبار الحباري كدنت او باق كنقدا عربينا الى اد كدمتان ويه وحا ارغلينايه وحا ويه وقوه الاسلام اسلامك دين اسلامك او مالين بمالين كدميسي خوغيسن سيب اركيا وعز اهل الاسلام وعز المسلمين مسلمين تعز غودي يا شرفتودي مارت مالول بكور نقنيسو اي نعبيين مركا يعني ارنكاس ويان واحد غارسيي سلاسو مركا ربي ليهي قل موتوا بغيظكم عربي ان كل انتبه على اورن ان الله الله عليم الله اقوي بذات الصدور لا بها وحا صاحبك قلوبته وحا كجيرو او حقده او حسده او عراء مسلمين تلو عروضا كل اله واقيه وكور قبا سلاس درتيد بونا الله إذين أبا المريني ما يعني ما أنت قيامها أي إذن كجزين يا ويدي ولي وحال وضع حمد أي أقبان يعرضتك منافقين تمسلمين تعذاوة أي أقبان أي الله وليك هذا لي إن تمسسكم حسنة تسوءهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن تمسسكم حدي إذن تابته حسنة يعني هذه وناك أو إذن أصيبه إذن كل عقل هذا وناك شام وناك هذو إذن أصيبه أو خير حالة فرح له إذن أصيبته عدو جيناتك قوليسة غنيمة أطوه شام يعني عز إلهي إذن سيئه برواق مسلمين كأي هلان يعني مارتي إلهي أبارت أو كساره وحاس مركي أركان إن تصبكم حسنة تسوءهم ويمرقلين ويحمقلين يعني وكحمانا ينوي تسوءهم يعني حسنا ذاتي ويحمق لنا يسايو ويكحمانا ينذك مسلمين تعزقوا ذي نصروا ذي برواقضوا ذي خيرك ما جعلانا ينأذبوا نعا ينوي مركا يعني منافقين تأم يهود لبضا بده لبضا من الرالك معه مسلمين تين وناك هران من الرالك من نقونا يوم وإن تصبكم هدي إذن أصيبته سيئة حالة دي حميت هدي إذن كل عدنا ومثلا والد كات كاري عدو جينا إذا كات كاري والد ضد بدر مال إذا كل أي مسلمين تي لقل أي يعني مارتي وح كود على أبار با مسلمين تي كود على وحيال بدر با إسكهل اختلاف أو إذا كنت تحدي إن إسخلاف تي مسلمين تي تحدي وذي با خلاف تحدي وذي لعي يوح على ميت كحدو أصيبنا يفرحوا ويفرحان بها سيء أذس حميد أصدق مسلمين تي كود على أي كفرحان ويا مركضت كاسمية بطانا لا قد يجن كره قف نوع ضبي عدي سيسلا سكرتها مية صحيح هي مارتي صديق قد يجن كرتها وميو قف كصديق هذا وحوي وقف كنبك مركو بقول عنا يعني مارتي كلام رجوده كلام كنحه مو جدا وناك مركه عشان كفرحه كاسة صديق هذا هي مارتي بطانا لا قد يكتاوي لكن قوة وعداوي وعداوي سلا درت يا مسلمين تا مرنا إنا على وكدك كان لما أقولوه ابن الجوزي مركو تفسير كيسل إلى زاد المصير في علم التفسير مركو كيو الرمي وحوليه أنت أيضا مركو فسره إن تصبكم حسنة قال قتادة تبولي هي الألفة والجماعة حسنة للشيء ومسلمين تولي جركو ذي جماعة المسلمين والإلالية وحوليه والسيئة وحلو جذابه الفرقة والاختلاف وإصابة طرف من المسلمين سيئة المسلمين تمكي كل عضل إليه وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وحلوجة سيئة بوليها وكالتق مسلمين تأيكالتق خلاف اختلاف كأيه نحن ذو خلافة طرف مسلمين تكمدوا عدو أو أصيبه وحسب ببا اللوجة ذا بولي مكا معاني ذا سلوها معاني وضفي عنوية وإن تصبروا حداد صبرتان مؤمنين تيه وأتكون صبرتان على أذاهم تفسير كاس عبد الله بن عباس بقوف السرير وعلى عداوتي عداوته اللي يمارك نبكى إذا نبي هذا كوس صبرتان مقاتلوا كروحوا ليه وإن تصبروا هدا صبرتان على أمر الله إلهي أمر كيسو حيدين قدر أتكون صبرتان وتتقوا أد بقذانو أد سك إلى لسان شركة عبد الله بن عباس وتتقوا عن شرك بوليه شرك أد سك إلى لسان وتكديراتان وتكفقاتان يعني مقاتلو كلا سنو حولي وتتقوا عن المعاصي معاصي بأذك إلى لسانت كبيراتان وحكلوا لنا وتتقوا موالاتهم قال ذب ولكدك شدو ذي أذك إلى لسانت كدورستان حدا انت سميسان لا يضركم إذن ببمايو ك كيدهم هجرتوه شيئا وحبي ذنبي بميسو وحبي ذنبي سلام عرض حديئات ربي يعني مارتي أمر كيساء يعني إلهي كعب ستان أو شركي يحمانتي مع سيدة أسكا إلى لسان موالات ككفارتا آت كبير ستان تلقاتنا آلتي ما دانو أمر كإلهي كسبرتان وحبي ذنبي الله بأك قال هذا سوي لا يضركم كيدهم شيئا يعني لا يضركم وحوي يعني محل إلى هذا ابن كثير وكله آخرنا يا ابن كثير يا نافع يا أبو عمر وحي آخريان ضادك الله صدقه رأذر الله فضوذيه قال لي رهذا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا تخفيف هذا لا يضركم آخرنا يا قراء أنت إذا سهرتينا سيد عاصم ابن عامر يا حمزة كسائي ضادك نوين قدان رأذنا ولا شراء سيد حتى بكت على لويا لا يضركم كيدهم شيئا وح أو كيد كود يحقرتو ذين بميساهي لما أركبوا لي ولذلك يعني ما أرت شخص زجاج لي لذي اللغوي قوحوا لي الضر والضير بمعنى واحدا لما ذو الضر هداتر أي ضير هداتر أهل إدبا واسكو معنويا كيد كن هدو حلوجة المكر والخديعة خيانة ذو ذي مكر يومد أمريقا يعني دبن كي يقول يعني ذاتك مسلمين تاي وحصل لنبا اللوجي ذوي مركا وإن تصبروا حضات صبرتان وتتقوا آد إلهي كبغضان سبحانه وتعالى لا يضركم إذن بي بمايو أما لا يضركم إذن بي بمايو كيدهم هجرتوا شيئا وحبا إذن بي بميسو وحا إذن كتري كرا لما أرض لأن قف إلهي حفظنا إياه وحكا قادي كرا عدنا إلهي بأذن حفظنا حافظ كينا أويا إن الله ألي محيط أليه كوبوي أو يعني سؤروري بما تعملون واحد سمين إيسان وحل واحد سمين إيسان الله هو محيط او حقوقه بعلمه محيط بعلمه علمه سوى الهي حقوقه بما تعملون وحتى ما ينسان مركز فيجازيكم على اعمالكم بما يعملون ان الله الله محيط الله كوبوي بما يعملون وحي سمين يا يهودي منافقين تا علمه الهي حقوقه سدا سوف يجازيهم على اعمالهم عمل كود ايو كابل مرنا يا وي واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم ايضا لقد بلابو وحوي الى لحظه ايرود ان كتغنا وحا لغا حدليا غزوه احد مركه ايدهان الى مارتي الى لحظه ايرود لغا غارو وحا اي كسو دغتي غزوه احد او الهي كورمي مركه سي حدودي ان ولا سكن نصوصتا غزوه احد يعني ما دام أيضا فربنا الله وجوه الرمي حارنا بل إن غزوة بل وحير وقعدة عظيم عن خلاصة سيد كتب السير تاريخ أي قرآن كتب السير كأي قرآن إن خلاصة قصما إن حوا سوق ابنا سهاد وذي بالنصوص تمواقف تاس ماشي مرك ملو بأمريني أيضا عن ولس عنا غزوة أحد سيد أكتهين وحيد عظيم سيد أي جمهور تعلم هذا أي قبان سند كيس الدحات وهجري قاها بشي شوال أي وقع ذا سيد عظيم سببت غزوة أحد كانتين وحي أهيد ما دام غزوة بدر وسند كي لبعض أهيا أي مسلمين تي مشركين تي قريش أي تقالمين وقريش لقاءت كاذي تضبات نمنا لقد لي ورؤسة ودي أبدا إيوه تضبات لغا سوق فاشي اي دعوه غزوه بدر الله مسلمين تو غوش سيي ايدو لغا تربدن يحي ايا marka muslimiinti yaani waxa wa mushrikiinti waxa ku dhashay aro aad iyo aad weyn odayaashi ba laga laayay markii badr dhamaatay abu sufyaan sawabta badr keentay inuu nabiga u soo baxana waxay ahay abu sufyaan oo sham ka yimid oo tijaaro wado ayuu nabigu maqlay awrti mart urnay قريش او مارتي حوله ودي سارنا مركو مقلب وحولهاس انو كهرتغو كقاتو ايو نبيو دمعي ابو سفيان مركه نين دغال كان اد يقانو اها واتن مارتي ان شاء الله مركه غزوه بدر تقنو في سوره الانفال ايا كغه ورمي دونا باذن الله تعالى ولله احد هلك اي حبته ولا مره جدكي دمابا اي بدر يمشي اي كل وحين جيرين وا كل لخدي مركاس مارتي حولي وا وبدبادين ابو سفيان وحقه لا تجي ماكو لا عادي marka markay ruusadii quraysh baabaday أبو سفيان بقى مركب ماشي مدح كان نقضي وننكي قريش مدحدي مدحدي ودي هدي بقى بعضي السجع أيام مركب الرئيس ماشي كان نقضي وحو مركب سكوت دي السجع يوحي باقي النقضي مشركين تكهري سيدي النبي الله محمد يا أصحاب في سعي وأرجون العاية ولذلك حاله مركز قوتي بدر أبد بعد سنة كيلا بعد وحوي وحبل جماعة استعمال وحلو قلت لك لي إن محمد النبي الله محمد أصحاب في سلوا ولد الرو ويديار قروبين وياه سلاس بي مركو قوتا لقلين وحو ديار صدي أبو سفيان سند كي سدحاد وحو ما يسترتي سدح كن أو عيدا أو ككوبا قريش يعني عيدا أو كهلو حلفدو دو دتك أحابيش اللي يرهدو أو مار دتك الربادياها كمدها لأن أحابيش وحو لو قبحي إليه المكان الأحبش اللي يرهدو بي اتفاق مركو قارين أكتي سأيه كو قارين مركاسا أحابيش لو بحيه ويان مركا dadka ka xulafadoodi aha oo dadka axaabiishta ay kamid yihiin ayay maarta diyaar gareysay 3000 dumar koodina waa ay soo wateen markaas ay duulimaad nabi ilaahay maxamed madiina ugu soo aadi dumar koodina way soo wateen maxay u soo wadanay dumarka inaynaan cararin xayir dumarku waa dirgelin iyo maartay dadku marka ay dumarka la socdaan ma cararayaan iyo inay maartay yaani meeshaas ama ay laga adkaado ama ay adkaadaan intaas waa maqsadkoodu waa haween way soo baxeen ayagoo dumarkoodii iyo ciidanka 3000 wato ayay waxa yimaadeen madiina bay yimaadeen markaas ay meel uxud agteeda ah yaani jabal uxud oo madiina ku yaalo agtiisa bay degeen markay ay meeshaas degeen ila intaas nabiga madiina kama oona soo bixin salaatu allah wa salaamu alayhi wuuna la socdaa nimankaas cadawga inay soo socdaan quraysh ay soo duuleeyso نبي جمرك أصحابي سب الله تشذي مركو يعني مارت صلاة الجمعة أو تجيء مارن جمعة ومارت بيش شوال أيتهاي صلاة الجمعة مركو تكذي أيو صحابة يسي لشوري وحوكرت تشذي مدينة مكبحنا أو نمكا مكهر تجنا يبنان كم كل دجال لنا ماشي يجوعان موجود تجنا مثل مدينة نسك جوعنا وماشي أنا كدفاع عنا نبي عليه الصلاة والسلام أسأل رأيه أركي وحوها إن مدينة أي دقان أو أين كبحن وماشا مسلمين تمدينة أيقو جوغ حصون إيا مارتي نفيسي إنت كسميستان إن أي قالة كلا دقال لما ودوين كمارك سومران إن أي لد دقال لما دمارك إن أي قريوه دا أيقو جوغ أي كد دقال لما سداسو النبي عليه الصلاة والسلام أي رأيه سيها رأيه سوحا لقبي عبد الله بن أبي بن سلول oo raisul munaafiqiin leeyahdo ayaa raayiga asagana qabay oo ahaa rabay inaan madiina laga bixino magaalada dhexdeeda laga dagaalamo inaan loo bixin marka waxa jiray dad badan oo saxaabada dadka wanaagsan kamid aha oo badar aan ka qayb galin oo ka haray qiswatu badrin ka hariday ka hareen aad u ciil qabo oo maxaa uga harteen maartii ciil oo ka taageen ciil oo ka hayo ayaa waxay nabiga u ishaareen waxay rasuulka ilaahay u aanbaxna baydeen marka dadkii waxay u bateen ay aad ugu xafiyeen nabiga ugu tirtirsiyeen aad ugu dhirigeliyeen in la baxo laana dadkaas in maarta laga hortago oo meeshooda loogu tagabay yaani maartay ay u bateen ra'yi markuu dadkii la tashaday mar hadii go'aankoodu sidaa uu noqday nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam wuu baxay gurigiisa uu galay wuxuu soo labistay dircigiisa dagaalka dirci oo ku gali jiray birta ah uu soo labistay hukii sabuu soo qaatay marka intuu guriga ku maqnaa guriga Aisha radiyallahu anha ayuu kasoo qaadanayay labiskiisa uu kasoo qaadanayay ayay saxaabadu isku laabteen dadkii yiraahday imaartay rabay in la baxo maadaama nabiga in la joogo uu qabay markaas waxay ku yiraahdeen yaani markuu nabiga soo baxay qalu ah akrahnaaka ya rasuulallahi bidhim ama wuxuudahan akrahna rasuulallahi sallallahu alayhi wasallam ala alkhuruj nabiga waxaan ku khasabnay wax oo san ra'yigiisa ahayn oo bixitaan inuu baxo oo halka ku tago baan anaga qasab maarta ku sheegin aan arrinkaas aan riba yiraan markaas nabiga waxay ku yiraahdeen in ahbabta ya rasuulallahi an tamkutha fil madina faf'al hada doonaysid madina inaad joogto samay bay dhayn mardan anaga kuma qasbeyne nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri laa yanbaghi li nabiyyin idha labisa la'matahu an yada'aha hatta yahkum allahu baynahu wa bayna aduwwi nabi uma haboona mar hadduu salabkiisi hubkiisi uu soo labistay oo soo qaatay inuu dajiyo oo dhigo wax haboon ma ahan buu yiri ilaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu kala saaro asaga iyo cadowgiisa ilaahay uu kala xukumo oo maartay dagaalkaas uu Ilaahay guusha ka siiyo ilaala kala xukuma inuu dhigaahi ma ahan buu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam go'aankii ragii oo la qaatay laana faa'iida azamta fa tawakkal ala allah wa arki doona insha allah taala ayadaas ilaahay uu kaga warami doono sidii uu markii nabiga ku soo baxay nabigu wuxuu watay kun asxaabtiisa kamid oo la soo baxay kun nin boo la soo tagay salaatu allah wasalaamu alayhi madiina markuu ka soo baxayna abdullah ibn ummi maktum oo in doola ah ayuu madiina uga soo tagay inuu dadka baqayada ah ee asxaabul acdaar ka meesha ku haray inuu tijiyo ayuu madiinana madax uga dhigay salaadana inuu tijiyo baa uga soo tagay weeyaan nabiga intuu sa madiina ka soo bixin ruuyo arkay ruuyada uu arkay saddex arimood buu ku riyooday asagoo seeftiisa afkeedii la jabiyay uu ku riyooday afkeeda uu jaban yahay jab ku yaalla uu ku riyooday wuxuu kaloo ku riyooday neef lo ahoo la gowracayana uu ku riyooday wuxuu kaloo ku riyooday dircigiisa uu qabay oo gacantiisa geliyeena waa uu ku riyooday nabiga wuu fasiray calayhi salaatu wasalaam ruuyadiisaas wuu fasiray wuxuu ku tacwiiliyey seeftiisa afkeeda oo la jebiyey wuxuu ku fasiray yacni dad ahlu beytkiisa ka mid ah in la dili doono ay meesha ku dagaal ku dhiman doonaan ahlu beytka ka mid ina ku dhiman doonaan wuxuu kaloo ku fasiray neefka geela neefka lo'da la gowracayana asxaabtiisa rag ka mid a in meesha lagu dili doono ay dhiman doonaan buu ku riyooday oo ku fasiray dircigana wuxuu ku fasiray madiina oo maaragtay madiina inay dhowrsan taho ilaashan tahay aana waxba laga qaadi karin nabiga maalin jumcaa buu soo baxay bacda salaatu ljumca ayuu kunkaas qof la soo baxay markuu meel la yidhaahdo ashawd marayo oo maaragtay beer madiine iyo uxud u dhexaysa ah markuu marayo ayaa cabdullaahi ibnu ubay ibnu salool oo la socda nabiga oo ra'yigiisa awal uu qabay in madiine la joogo baa wuxuu la soo laabtay yacni jeeshka saddex meel markii loo qaybiyo meel ka mid oo la soo laabtay yacni saddex boqol iyo ziyaada ayuu la soo laabtay weeyaan oo munaafiqiintiisa isagoo iscaraysiinayo leh ra'yigaygii baa la khilaafay marka maxaan ka doonaynaa markuu la soo laabtay oo uu ka soo noqday ayaa waxaa ka daba yimid cabdullaahi ibnu camr ibnu xaraam yacni jaabir ibnu cabdillaahi aabihii ayaa ka daba yimid markaasuu canaantay oo ku booriyey inay soo laabtaan markaasuu wuxuu ku yidhi tacaaluu qaatiluu fii sabiili illahi aw idfacuu naskiisiyaa ilaahay qur-aanku ku soo dejiyey maarata waan arki doona insha allahu tacaala kaaliya buu yidhi war ilaahay jidkiisa ku dagaalama ama madiino kaaliya difaacda hadalkaasuu ku yidhi markaasuu cabdullaahi ibnu ubay wuxuu ku yidhi low naclamu annakum tuqaatiluuna lam narjic haddaan ognahay inaad dagaalamaysaan ma laabaneen buu yidhi laakiin dagaal uma socotaan in laydin laayaa u socotaan buu yidhi saasuu ku yidhi markaas ka soo noqday yacni dadkaasoo la noqday cabdullaahi ibnu camr ibnu xaraam wuu caayay yacni maaragtay isagoo caynayo ka soo laabtay nabigu usoo noqday calayhi salaatu wasalaam ansaarta marka dad ka mid ahaa rag ka mid a ayaa waxay nabiga usoo bandhigeen maadaama yuhuudda ay xulafo qaar la ahaayeen heshiis iyo taxaaluf uu ka dhexeeyey in ay u yeertaan oo ay dagaalka kala qayb galaan yuhuuddeenni dadkii xaliifka nala ahaayoon heshiiska ahayn hanala dagaal galeen mar hadduu ninkaan noqday bay yidhahdeen wuu ka diiday nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yuhuud ma kaalmaysanayna buu yidhi waa farow ka qaaday maxaa yeelay macrakada waxaa la yidhaha dagaalku waxau dhex yaallaa bayna aliimaani waalkufri iimaan iyo kufri buu dhex yaallaa sidaa darteed marka sidaa darteed ma kaalmaysanayno nabiga marka wuxuu tegey meel waadiga uxud ayuu maaragtay gees ka degay dhabarkiisana wuxuu xijiyey buurta uxud buu dhabarkiisa xijiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisana wuxuu ka reebay inay dagaal bilaabaan ilaa uu nabiga faro amar u amro inaysan qofna uusan gacad waxba bilaabin ayuu maaragtay ay arrintaasuu ka reebay ma dagaalami kartaan buu yidhi ilaa aniga aan idin amro maalinkii jimcada habeenkii sabtida meeshiiba ugu dhacay subaxii sabtida markii la gaaray nebigu wuxuu isku diyaariyey isagoo toddoba boqol oo ciidana wato oo konton ka mida konton fardooley keliya wataa nabiga calayhi salaam konton inaa fardaha farda ku dagaalamaya ayuu wuxuu isku diyaariyey saak inuu la dagaalamo nimankii quraysh ahaayee weerarka soo qaaday inuu iska dhiciyo wuxuu fariisiyey buurta uxud meel maaragtay ay ka soo geli karaan gaalada ama fardoolada ay ka imaan karto ayuu nebigu wuxuu fariisiyey konton nin oo rumaad la yidhaahdo oo leebka iyo fallaarta aada u geni yaqaano ayuu halkaasi dhigay wuxuuna madax uga dhigay cabdullaahi ibnu jubayr radia allahu canhu ayuu madax uga dhigay nebiga markuu raggaas meesha dhigay markaskaas inay laasimaan ayuu amray wuxuu yidhi haddii farduhu aydin soo aadaan yacni maaragtay leebkiina ku gana buu yidhi walaa yu'tayanna min qibalikum dhinaciinnana yaanana kaga imaanin buu yidhi سردار أذو أذك بوسي بنعيني أنا لكك إيماني وحويري مكان كينا لازمة إن كانت النوبة لنا أو علينا حبيع أمينا لك أتكاري هدان أتكارنا لبضبا هنو إيماني من نمشي نجوغ بو رسول كوير عليه سنة وسلم ولبو حويري وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حداد أركتان أنت ملكا للايو إن شبرتي بحليه بحلكي أو نعونيو مارتي إن شبرتي هذه أي نعونيسو هذا أي نعونيسو حداد أركتان ماشي ناكسو كعينين ورسول كبير صلى الله عليه وسلم عليه نبي مارتاس على كحودي بي يعني مصعب بن عمير أيو قعنت كسارو ودي بي لبضا بنعنا أو عيدا كلمين يسي بنعنا بنعنا زبير بن عوام ومدحو قدقي أو حجيي بنع كرنا المنذر بن عمرو أيوم ما ضحك دقي وياه يعني بدك تيجي بنح ذا لبذا جانب له كاسو كلا دقي وياه بني يرى ذا ما رت مالن تاس بني يرى فرب بدن باوحي جعل هذا إني دجال كقريب قلان وير يرى المير يرى نبي هو كريبي سيد عبد الله بن عمر يرانتي سال الله ريبي وسن أودي كرين مالن تاس دجال زيد بن ثابت باكمي دها ثب بدن أو ما رت صحابة كمي ده يران تاسو كريبي قار ير يرى أركيني أود ليهنا وهو قرار قال يريد الدجال ككبح كروحوب لنا وهو أجرادي سيد السمرة من جندبيو رافع بن خديجيو صحابة سير الكانة وهو أجرادي سوت وودي كرجل مارت عسكر دعين كروية الدجال كيني كقيب جلان أيو النبي هو أجرادي ويا قريش مركا يعني وحي وتن سدح كل عيدا أه فرده ذو الله ببقل أو فرداد بوتن أو فارس لا فردك الدجال لما يبي وتن يعني دين عم بدك تأه وحي كدجان مدح وقديجان خالد بن الوليد بفردها مدح وقديجان دين عم بدك إذا ما يصرف الجيش اللي إذا هذانا وحي مدح وقديجان عكرمة بن أبي جهل أيام مدح له قديجان أبي بدر ماشي لجود لي ويان هل كاسو مدح وقديجان ويان وحاب على مركا النبي عليه الصلاة والسلام وحوسي سيف تي سي يوحو قعنت كسار مالن تاسي نك صحابي مارتي صحابي جليل كل إذا أبو دجانة سماك ابن خرشة أما خرشة أي غدي بي أو قعنت كسر أبو دجانة حال إذا أبو دجانة من أد جيسي وأبوها دقال كمركو قلنا يعني كان يقتل وحرقون جري حرقوا وقل جري يعني من مارت حوق له جيسي أيوها مركز النبي قعنت وقدي بسيفتي سيو أسوه قعنت كسر دقال كمركو صواب الله ببير هذا كو مشركين تا من اللي يراه ذا أبو عمر الفاسق أول أن أبو عمر الراهب الذي يجري ومقعيس اللي يراه ذا يعني مارتي عبد الله بن عمر أيا اللي يراه ذا لكن أبو عمر الراهب الذي يجري النبي أبو عمر الفاسق بحيي نكاس أيا دقالك باللابي مسلمين تكسوا باللابي دقالك با مركسي دي ودي دقالك با باللو دي ددك صحابة دي آد بأود دقالمي ددك آد مالتا أود دقالمي أبو دجانا كمي دها رضي الله عنه وحكمدها طلحة ابن عبيد الله فكمدها وحكمدها حمزة ابن عبد المطلب والنبي أليركي أبا كمدها وحكمدها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وحكمدها أنس بن نضر رضي الله عنه وحكمدها سعد بن الربيع فكاس آدي آد مالنكاسي صحابة آد آد أدقال لمي مالنك قلن كذفر أدقال كمركب باللوضيب المسلمين تلنتي هالشي قال لي والا جبيي روايات كقار وحيليه روح على جد لي مشركين قريش إلى تضباطنا على جد لي ليه قارنا وحيليه ما يروح على جد لي لبي لباطن أي على جد لي ليه على كل حال هزيمة كنا عضي وعرين ويجبين وين مركي أي أركان مركي مسلمين تي قال دي يصير بقنا يسوع أو جبتي أو مسلمين تقاركود نغنيمة ذي واحد الروس الكجيران أي أن منكي يعني حلقة بورت أو فريسية نبي كوير حدي أد هذا نعونا يسعركتان ماشي ناكسر تجمينا أي وحي لهذين يا قوم الغنيمة الغنيمة يعني وحي لهذا وايس هالمامي وحي لهذا الغنيمة هي الذي كبوا من حوله هي الذي كبوا من بين هذا مركز أمريكا أميرك هو عبد الله بن جبير أيو أمر سيو وحويري وحو حسوسي عهدي النبي بلنتي النبي ما ينن مقلنا وكسر وذا بقاقين وحكوا هرطيبة لهذا دير أيام مارتي قارئ كشيعان طبعاً عمل طبعاً إن عمله ماشي كهرتي وعبد الله بن جبيري طبعاً إنه لمذا أيام ماشي كهري أو فديستيوي قال لي مركي جب كذي نوكي غنيمة دي بكي قيب قاتين قال لي واجبتي خالد بن الوليد قال كم قري ما هو كاس عيد كيس كويس فرديس كوايا هل كمركو أركي ماشي إني عدلتها هي وحفر ليال أرجو دقير أيهين أيو ماشي فرده أو نبي إلى الله سعد لقي بوحو كسو قلي إلى ماركتي يعني مارك رقي ماشي أو كلاية أي كم دها عبد الله بن جرير يا مارتي رقي لجو قبيا رضي الله عنهم وأرضاهم أي ماشي كبا كدلي مركز أصحابتي وغنيمتي كسي جدا دبرك كقيمي دبرك كقيمي مركز مارت وحو لين كرا أي فردولي دي ماشي كلاية قريش مركي أركان إن فرده خالد بن وليد أي سوق لان أي من وصحان نغذين دين عكال إسكقيم هذه مسلمين تين لبقى دين عال إسكقيم عليا حقي هرئي قدالة لو قيمت على كل حال جب دبات آدي آد أوين أي ماركتي مسلمين تي سوقارتي أو قتل فربدا إلى اللي يراه تضبات مسلمين تصحابة كاملة أي ماشا سكود لمتي أو مارت هزيمة داس الله سبحانه وتعالى وقدر إن الشهادة ماشا كوي لان markii yaani maaragtay muslimiintii ay intaas ay ka dileen ayay mushrikiintu waxay u gudbeen nabiga kaleey salaatu wasalaam qarkood way raasanayeen rasuulka kaleey salaatu wasalaam nabiga dad yar ba ku haray baa jira dad yar ayaa ku haray oo gacmaha faraha lagu tirin karo qarkood ay isku difaacayeen oo ansaarta kamida mid mid say xabba ugu soo dhacayse maarta warankii waxa la midka ama seef ugu dhacayse bay dhinteen waxa markay nabiga ku haray maarta maxaa ilaahda مصعب بن عمير وعلنك وذين صاحب اللواء هانا أسجن والد لي ومسلمين تمارتي كم علنك وذي وذي ماشي بوكو شهيدي أو لقود لي إلى النبي أنت أقود بين أي ماركتي ملحي سي النبي عليه الصلاة والسلام أي دقر قدفتين إلى برتي كوفيدي برتي وجرتي أي وجهي سي قش ملحي سي دعق شو يعني وحا اللي يرهلا النبي عليه الصلاة والسلام وجهي كدخرين إن قيس الرباعيني سخاصة الكهنة هاسميت كم إذا بيك جبيان يعني برتي كوفيدي برتا بين ماذا حيس جش سنة وقول مارتي أي ورن أي وحلا ميدا إساف وقراعي برتي سجشي قد أو قري أو قضي نكل إلى هذا أبو عمرو الفاسق أنا هذا كسر هذا ليني ومسلمين تينا كل عام أو قلت لا جلينا قد كيبو نبي وكل عاي أو تدي قد كاسو نبي وكل حد عاي صلوات الله وسلامه عليه أنت هاسو دبعته أي مارتي جارسيين marka ka bacdi ba shaydaan ayaa qayliyay yaa runtii saxaabada marka nabiga aad u difaacday oo markii dambe ila gaalada ay ayriyaan oo ka celiyaan gaarsiyay waxa kamida Talha ibn Zubair yaani Talha ibn Ubaydillah ba kamida Talha ibn Ubaydillah ba kamida waxa kamida Abu Dujana oo waxa ila Abu Dujana falaarti nabiga u soo socota ba asay isku dhiga falaarti warankii nabiga u soo socda asay ku dhacay نبي قد دبر كيسو تاجنا ماله بكل جسلاس ومارتي وذا النبل يحول نقضي ما ندقائقين دفاع عسو قلي رضي الله عنه مركز هالشيبان نواقيه يري وحال جارسية نبي محمد وادنتي نبي محمد وادنتي والد إلى محمد بيسوق قليا مسلمين تمركي أرنت على لجهر محمد وادنتي ليري وحين نقطة طامة هي مصيبة وين ومسلمين تكون بعضه رم بأوقاتين مركز هي بجبان بانتهارتين بقالك حتى كعرر markaasay yaani wixii dhanba way halmaamay nabiga inta markii la yiri marka waxa dhacday ninka la yiraahdo Anas ibn Nadhr saxaabiga jaliilka ayaa wuxuu soo qaabilay saxaabada qaar kamid Umar ibn Khattab iyo Talha ibn Ubaydillah rag ay ku jiraan muhaajiriinti ayuu ka hor yimid ansaarti markaas waxa lagu yiri ayagoo murugaysan ayay maartii ka hor yimaadeen markaas waxay dhahan qutila rasuulullaah sallallaahu alayhi wasallam rasuulki ilaahi baa la dilay baa وحو يري أنس بن النضر رضي الله عنه يعني في إيمانك قوة إلهي قوية أوسية فما تصنعون بعد فما تصنعون في الحياة بعده مرضو النبي الانتي حيث قداشي نرش أسوكي سنوى محبو قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم استاقبوا يري كل انت نبي الله محمد رحو كل انت إذن كره هذا الكاس أيو مارتي أنس بن النضر رضي الله عنه وكيري وحو لك المسعد بن معاذ ايو ماشي كل كلمي مركو لك كلمي يعني مارتي وحو يري يا سعد سعد الله ذا انس ان النظر انتو سدالك قليون وي وحو يري واها لريح الجنة وحن هلي يا ابو يري جنة اوليك يا ديبان هلي يا ابو اني اجدها من دون احد بورت احد سكده ذا جنة عرفت يا دي ايان كي هلي يا ابو ريح لي ديبان هلي يا ابو مركاسو مشركين تي قابلي الى الديلو رضي الله عنه ماشي وكل انتو waxaa leeyahay waxa weeye markuu mushrikiinta dhex galay kaligii oo seefkiisii la galay bay dileen markii la tiriyay Anas waan aqoon way tadabatan waxa laga tiriyay darbata sayfina sayf lagu garacay tadabatan meel oo looga dhuftey ayaa laga tiriyay wax garta waa la waay ila walaashisa waxa la yiraahdaa fariis ku garatay say u bedelmay u dilayay yaan saasu maartu ku dhinka radiyallahu anhu sidoo kale hamza ibn abd al-muttalib ayaa asagana meesha dadkii lagu dilay kamid aha waxa dilay waxshiye mid la yiraahdo oo adoon u aha jubayr ibn mud'im ayaa dilay amr rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam maartu hamza ibn abd al-muttalib جبير بن مطعم أخري وحكيري أدون كيسان ليرا وحشي بوحكيري هدي أد حمزة ديشو وانكو حرين يا بني عربة تايبورا حمزة هدى سود ديشو وحشي وحوي لأني دقال بمبا قريم بوحان راد سنة يكريها حربة دي دباشا ليرا هذا باقو تبو يرتكي وران كيغا وحان في رسالة يا حمزة كريا رادين أيو وحان أركيب يرنين أسد أخو سادتك أولين أيو سان أولقاتما أيو أولقاتما مركي الدنبك باشي بانكو توري halkaas ka gali ila oo dhacay dhulka oo meesha kula dhacay xamza ibn abd al-muttalibna meeshaas ayuu ragi ku dhintay ayuu kamid aha markuu dhintay inta kuma simine hinda bint utba oo abu sufyan xaaskiisi ah utba ibn rabi'a oo ghazwatu badr lagu dilay aabaheed ayay inuu xamza dilay xamza inuu aartarta xamza ar-rasulis hinda markii xamza la dilay ay maqashay ayay timid caloosha ka dilaacisay beerkii sabay la soo baxday sidii riwaayad ku leeyihiin waa cala lisay markaas iska soo toftay yaani naag karqte astaghfirullah saxaabiyad bayayde markii dambe islaamtay laakiin shidee yaani qof aad waa maarta qalbi adag ahayd runtii waxa way arabkiis beerkiis inta cala lisay hadana toftay maarta ala kulli halin nabiga calayhi salaatu wasalaam markii waa intay la yiro saxaabadii saay rumeyeen ayuu nabiga soo qaabilay oo meeshii ka soo baxay waxa ugu horeeyay nabiga arkay baa la yiraahdaa Ka'b ibn Malik shaacirkii saxaabada ninkii gabyaaga ahaa ayaa ugu horeeyay arkay nabiga markaasuu dhawaaqay oo yiri bi'ala sawti ya ma'shara al-muslimin abshiru hada rasulullahi sallallahu alayhi wasallam muslimiin tii bishaaray istawa kan rasuulki ilaahi nabiga barka gacanta uu ishaaro yiri aamus buu yiri maarti laana haday maqlaan ku soo rogo celinayo waana dilaya aamus buu yiri oo aamusiyay yaani maaratay ilaa saxaabadii ay soo urureen markaas maarta buurta Uxud agteeda meel ahay isku yimaadeen marka nabiga intuu san buurta iimaanin baa waxa ka hor yimid beelayn riwaayadka Ubay ibn Khalaf nin ilaado mushrikiinta kamid ahaa odayaashoodi kamid ah meesha shicibiga ah oo la maray waadiga buu kaga hor yimid markaas oo awalna Ubay ibn Khalaf wuxuu ku yiri maka markuu joogay buu Muhammad ana dili doono buu markaas nabiga warka loo sheegay nabiga marka asagoo Madiina jooga wuxuu yiri marka warka loo sheegay bal ana aqtuluhu insha Allah ana dili doono buu Ilaahay idinkiisa wiiri markaas waxa ka hor yimid Ubay ibn Khalaf nabiga wuxuu ka qaatay Harith ibn Simma saxaabiga la yiraahdo Ansari ayuu warankii uu haystay buu ka qaatay nabiga ku tuuray salaatullaahi wasalaamu calayhi dhaawac buu noqday marka waa cararay dhex ku sii dhintay bay maarta riwaayad ku leeyihiin Ubay ibn Khalaf halkaas ku dhintay wuxuu nabiga dadku dilay buu kamid ahaa salaatullaahi wasalaamu calayhi markii dagaalkii istaagay muslimiinta meesha ku urureen gaaladiina ay inay adkaatay libta haystaan ay haystaan oo xaq istaageen ayaa Abu Sufyan buurtii buu fuulay markaasuu qeyriyay wuxuu rabaa dadkii inuu ku tiigtiigto buu rabaa waa idin ka raayi yiraahdo digdigashaa la yiraahdaa oo ku diganaya wuxuu yiraa fiikum Muhammad ma idin ku jiraa nabigu wuxuu yiri laa tujibuhu ha u jawaabin inuu yiri juu ha u dhihinina yaa loo jawaabi markii loo jawaabi waayey buu wuxuu yiri haddana afiikum ibnu abi quhafa Abu Bakar loo jeedaa Abu Bakar Siddiq ibn Abi Quhafa Abu Bakar ma idin ku jiraa buu yiri waa laga aamusay looma jawaabin wuxuu yiri afiikum Umar ibn Khattab ma idin ku jiraa waa laga aamusay shib baa laga yiri qofna saddexdoodaas ba soo weydiiyey markuu saddexdooda weydiiyey oo wax u jawaabo la waayay buu wuxuu yiri amma haa'ulaa'i faqad kafaytumuhum dadkiisii intuu ku jeestay buu yiri waad kaafiseen buu yiri saddexdaas waa idin daayeen buu yiri waa dilnay عمر امرك اسهين وايه ماشي انتو كا استاغه بو وحو يري يا عدو الله يعني وحو كو يري عمر بن الخطاب انتو استاغه يري يا عدو الله ان الذين ذكرتهم احياء وقد ابقى الله لك ما يسوؤك صدح ذات شيكتي ونوليهن الله نو وحو خمي غليه بو كو باقي له كو ديبو صدح ذات ونوليهن بو رلا سو اساس او شيغي ماركو مقلي ماركي اني نوليهن ايو وحو يري نكل يراهدو مارك ابو سفيان ايوه وحو يري قد كان في القوم مثلا لم امرها ولم يسوني يعني ددك وحا كو دخجرو يري ددك اللي دينك لاي صورتوده دد لا بدلي او وجهي اي ما ارتي لا جيخ سيده حمزه وكله لكن انا ما امرين بو يري ما فرين حديث لا سميس اي ما خوم غلينيس وحا كخوماي ما anuu ma aanan amri la keedin la sameeyay kama xumi buu yiri maarka waxan raali ka ah markaas hadal uu yiri uclu hubal sanamku hubal la yiraahdo kor noqo maanta adaa maxamed iyo saxaabtiis wakaad ka nibuuna markaas uu nabigu wuxuu yiri ala tujibuna war ma u jawaabtaan buu markaas ay dhahay saxaabadii bimaada nujibuhu ya rasuul allah maxaan ku jawaabna markaas wuxuu yiri qulu allah a'la wa ajal allah baa sareeyo oo weyn baa ku iraahdo buu markaas sida ku yiraahdo marka inta yiraahdeen hadana wuxuu ku yiri lana al-uzza wala uzza lakum anaga sanamku uzza la yiraahdaan leena idinkana ma lihidin markaas uu nabigu yiri ala tujibuna war ma u jawaabtaan markaas ay dhahay bimaada nujibuhu maxaan ku jawaabna rasuulka allah markaas wuxuu ku yiri qulu allah mawlana wala mawla lakum الله ما مولهني ناصر كنيا إذا كان مول ملك دين سلاس كل دهالي مركز أبو سلمة كل جوابه وحويري اليوم بيوم بدر بوين اليوم بيوم بدر ما أنت بدر يقولك متابوري والحرب سجال قرب دعوة دجال كنا مرنا إذا كانت كاني مرنا أنا كانت كاني نبوي مركز سلاس بوين سلا ما بعد كاتين بين ذكاء كان عمر أبو جوابه وحويري لا سواء مصر نبوي لبدو بدر إمارة تلمصر نبوي بحي لقتلانا في الجنة وقتلكم في النار kuweena nala ka dilana jannada ay galayaan kuweena naarta ay galayaan marka marna ma siin karno buu yiri shahaado weeyaan dagaalkii markuu inta ku dhamaaday Abu Sufyaan ciidankiisa la soo noqday meel dhexe markay marayaan ayuu wuxuu qoomkoodi wax isku canaantay war wax aad sameeyseen ba lama arkaba ayagaba dib isugu noqday maxay la ruusadi waa wada nool yihiin maxamed aan nool Abu Bakar aan nool Umar aan nool fulaan aan nool wax ka dhintay ma leh marka waxad qabateen ma lehe aan laabanno nimanka isoo raacina yiraahda mar labaad aan ku laabanno meel dhexe markay marayaan markay hadalkaas ay yiraahdeen ayaa yacni nabiga calayhi salaatu wasalaam baa warkii maqlay inay soo noqonayaan nabigana madiina u tegey asaga iyo asxaabtiisii madiinay tageen markay inay soo noqonayaan ay ogaadeen ayuu nabigu wuxuu yiri waa wuxuu u yeeray saxaabadiiba ugu yeeray dadkii wuxuu yiri haye aan isku yimaado intii uxud ka qayb gashay كليا بحي سبويري لا يخرج معنا إلا من شهد القتال أحد قف كقيد قلمه يقف كرن راع كرمله بير مركز داو عودي إيا مارت إيا كودي كل قد أنت مارت بدر أحد كقيد قشي لما أنت أي نبي صور راعين أي نجار وابحي نابي ركور تجينا أنت سمع جهر مانين وإسرائيل ومارت ودقال من نابي سيدو نبي حتى داو عيسو صوتي أيوه يعني مارت قاركود حتى إيش سعلنا أيهين أي إسساد بين صحابة رضوان الله عليهم إلى أي مسلمين تكسو قارن ماشي اللي يرادو حمراء الأسد يعني معركتي موقف كان اللي يرادو بإيمادين ماشي حمراء الأسد مركي أو جوغو أي النبي وحال كل مي يعني من اللي يرادو معبد ابن أبي معبد الخزاعي أي لكل مي أو سر أحاوس إسلامي مشركين تسأقوه هايستانين ولي أسر إسلامين أو قالي هايقوه هايستان النبي وحوه إذني وحو يرنيهو wixii aad Abu Sufyaan nooga yaan khudlaan ku sameyn karto oo nooga si jeedin karto ku si jeedigu yir waxa ku oran karto ku dhex sidiba marka yaan macbad ku soo baxay Abu Sufyaan markuu arkay macbad oo Madiina ka yimid oo ayaga meeshooda u soo socdo ayuu yiri ya macbadu ma waraak buu haaq garaashada maxaa ku soo aragtay buu markaas wuxuu yiri waxaan soo arkay Muhammad iyo asxaabtiisa oo aad u kubanaayo oo jamac aad u tiran badan soo urursaday wixii Madiina ku haray oo dhan soo watay xataa dhaawacoodii soo wateen uu yiri oo halkan joogo xamraa ilaashada ku soo dhaafay buu yiri halkaas maray markaas uu ruumxaa ra'yeenaysa tala ii sheeg buu anigu waxaan kugula talinayaa warina si socoto oo ma ka sii aado oodan gadaal u noqorin wallahi waa aqbalay buu yiri sidii buu yeelay marka Madiina oo sidaas maarta Makka u soo aaday nabigana calayhi salaatu wasalaam meesha saddex maalmood ayuu fadhiyay xamraa ilaashada marka ka bacdi buu maaragtay nabiga madiina ku soo laabtay salaatullaahi wasalaamu calayhi dadkii dhintayna intuusan madiina aadin ayuu aasay oo shuhadadii uxud halkaas baa maaragtay waxaa la isugu geeyay nin walbaba meeshii oo ku dhintay halagu aasaa leedahay masruuciisi meeshii oo ku dhintay oo yacni ku dhacay halkaasaa lagu aasay markaasaa laba laba iyo saddex saddex iyo loo aasi jiray nabigana uu weydiin jiray oo weydiin jiray marka la aasayo koode koodeba akhdan bilqur'aan akthar akhdan bilqur'aan كذا قرآن يعني آد يقين نبي أورنجري هذه الله إشارة هبل أي قانون لي هذا قبل هذا حق يدو حجين جري مرقاسو كان كلكو حجين جري ويا مسلمين تمركا أيغو أو قوليستي أو رنتي يعني قال لي أنت كذبت تغين حبل لك الله يدد من حشك يدين لكن أيغو قوليستي ضمير رحان أبي السم أو قريش مرلوات أنت كذبت بحان قريشنا أي عرطي اللابتي وقلبي قد لسنين هاي أي مدينة كسر لابتين إن شاء الله تعالى النصوص تصوص عطا آيات القرآن كان كامل دون درس جنة ذنبه هذا وبالله توفيق.